وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة طيب نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. إن شاء الله يا رب حلقتنا النهاردة تكون بردا وسلاما على قلوب الأباء والأمهات والأبناء يجوا يسمعوا عشان هنقول النهاردة كلام مهم جدا. بصوا يا جماعة الأول علشان الأسئلة اللي موجودة بصوا اللي موجودة والتعليقات اللي بتخليني أزعل بدأ خمس سنين يا بشر خمس سنين القناة اسمها قناة وطن والتردد 1-2-6-8-7 أفقي وإحنا موعد برنامجنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة العادة تاني يوم الظهر تواصل معانا هتبصوا هتلاقوا رقم موجود عندك على الشاشة واتس فقط واتس ينوبكوا سواب علشان كفاية كفاية الموبايل باص نكتب على الواتس عايز أكلم الدكتورة ففريق التنفيذ بيتصلوا ما تتصلوش اكتبوا بس على الواتس وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله نتصل بيكم تمام كده الناس اللي بتسأل 0090 ده مفتاح تركيا مفتاحنا في اسطنبول يا جماعة ده مفتاح تركيا لا خط بناخد عليه 5 جنيه ولا 15 جنيه ولا القصص دي خالص ده هو خط طبيعي جدا تمام ومش بتكلف انت بس بتبعت رسالة واتس واحنا بنقوم بالاتصال بيكم عشان بس الكلام اللي بيحصل ده عنوان حلقتنا النهاردة انتبهوا على أولادكم ننتبه من إيه؟ من كلام المصايب بقى اللي هنقوله النهاردة ياريت كل أب وكل أم وياريت حتى البنات اللي هم لسه حوامل أو لسه في بداية حياتها وكاتبين وموريين للمذكرات التحفة جدا اللي بيكتبوها ورايا وحلقات التربية اللي متفرقة معاهم أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها ليكم نور وبركة اللهم أمين انتبع على اولادي من ترند على التيك توك عنده اغماءات وتحضير عفاريت واتكلمنا على اللعبه ديت ورجعوا على الفيديو دوت احنا عملناه بس مباشر امبارح وجن بقى عفاريت احنا خلصنا من شياطين الانس يعني الجن طالع لنا انا ناقصي لعبه اسمها تشارلي واريو كيم واريو مش عارفه هير وهيسه ومدارس بقى وقفل مدارس والكلام ده انا لما باجي اشرح اللعبه واقول حصل ايه اقول لكم عشان تعرفوا عيالكم بيبحثوا على ايه على جوجل وحطوا الايه يبقى اضحيه يعني شكر مش اضحيه طبعا نفسي اجيب الفاظ اسلاميه يعني مش عارفه لها مسمى كده يعني انك لازم تحط ايه نقطه دم على المربعات لحد الصليب ما يتحرك يمين او شمال وعفاريت وجنه ورجع له الفيديو تاني عملته مش هنعيد الكلام تاني ترند تاني على التيك توك بيتسبب في شلل طالب وكسر العنق بتاعه وكله يشيلوه انا فاكره ان الحركه دي كانت في الفرح بيشيلوه كده في الفرح ويقعدوه مش الفكره ان هو ايه ان هم شالوه قاموا جايين رامينه الواد وقع على رقبه حصل كسر في الرقبه اللي هي تحدي وهي ده سن التعليم نتكلم على سن 12 سنه يا جماعه نتكلم عن 12 سنه وانت طالعه ترند تاني استغفر الله استغفر الله مش هقول على الشاشه اكتر من كده حركات بكده بالايد وبالصوابع والرموز وكده وحاجات ايحاءات فيها حاجات جنسيه وحاجات وحشه جدا وحاجات وثنيه ومشكله وحاجات فيها شركه اصلا وعقيده كل ده مع غياب بقى المحاضن التربويه مع الخبه الثقيله ان اصلا ما فيش بس محاضن تربويه ولا حاجه تعمل اولا لا ده في محاضن مضاده ده في محاضن تانية وفي أماكن تانية بترعى الانحلال الأخلاقي وبتروج مشاريع ويسموها الانفتاح والتواصل بقى والتكنولوجيا ويبطلوا بقى ولا في منظومة التعليم أصلا منظومة التعليم خالية تماما منظومة التعليم خالية من أبسط أسس التربية أبسط الأسس في الاستيعاب إزاي نوصل مع مفيش إلا ما رحم رب قليل جدا جدا جدا المؤسسات التعليمية اللي بتعمل كده طبعا عليها رقابة رهيبة وتضييق رهيب أولياء أمور بقى إن شاء الله إن شاء الله لا يفقهوا شيء لا في متابعة ولا في تربية حتى أدق بلاش أقل شيء من خصائص كل مرحلة يا مسلمين مش عارفينها مش عارف المرحلة دي المراهقة المبكرة ايه، او الطفولة المتأخرة دي ايه، او الطفولة المبكرة او المراهقة مفيش ولا متابعة ولا مصاحبة ولا حتى انك تواكب ايه اللي بيحصل وكلام ده، ايه ترندك بقى، ايه في ايه، مفيش. فاكرين هو اسلوب واحد بس للتربية، الحزم، الشبشب، الحزام الطاير، مش عارفة ايه، هصدر منك التليفون، هعمل مع هو ده الوسيلة للعلاج وخلاص، وده الوسيلة للتابعه معه. عندنا الحلول، لان احنا يعني كفايه بقى، كفايه ضيعني الجيل اكتر من كده. الحلول عندي منقسمه لحاجتين، على مستوى دوله ووزاره وجمعيات وهيئات، وعلى مستوى الاسره. خلينا نبتدي بالاسره بعدين نختم بالحاجات الكبيره. الاسره دي منظومه متكامله لوحدها. تعالوا اعطيكم كده نبذه، ماشي، نبذه مختصره، نشوفوا السواد اللي احنا فيه، شوفوا حجم الكارثه، تصرفات واقوال غلط تماما بيعملها الاباء والامهات الاثنين مع بعض، كوارث تربويه في حق اولادهم. مش عارفه جمعت لكم 10 باين ولا 11 نقطه، مش فاكر. لكن بيتعمل هم فاكرين هم كده بيفيدوهم، هم اصلا مش واخدين بالهم ان دي كارثه من الكوارث التربويه. ركزوا معايا، اول حاجه انقذوا، نقد نقد نقد نقد لكل غلط او كل تصرف فعل بيعمل بدون تسبيب او تعريف السلوك الصح او يتصرف ازاي او فتح مجال للتفكير لابني ازاي ان هو يفكر، او لبنت ازاي، ايه الحلول وايه الابداع في الحلول. تسمعوا منه في تحف لكنه ما بيعملش كده. تعنيف، بس تعنيف الطفل وانتقاده هيعمل ايه؟ حاجه يتجنب التعنيف وده فيكذب، هو يبعد عن اذانه بقى، او ان دولت يعيش تحت ما تقول دولت عالم ظلمه، والاب والام دول عالم ظلمه ضحيه. انا بيعملوا لي كده ليه؟ هو الغلط فين؟ ما انت ما سببتش ولا وضحت، بتعنف بس وتنقد بس، يضعف شخصيته ويضعف شخصيته. تاني حاجه مقارنات بقى، مقارنات بالغير وابن عمك وابن خالك والناس والجيران ومش عارفه فين، وانت شايفه وانت عامله كده، يا يبقى حسود غيور حاقد على اللي حواليه، وابدا دايما عينه اللي في ايد غيره ومش راضي بنفسه وفقد ثقه بنفسه. ثالث خطا، اسلب قرار، اسلب قرار، لا قرار ياخده ولا اختيار ولا بدائل، انت بتختار له كل حاجه، بتختار له لبس، بتختار له اكل، بتختار الاوضه دي هنا تقعد هنا، مش عارف دراستك هو كده عشان ده اللي فالح وده اللي بيجيب فلوس وده بدون الشغف وبدون خريطه ابن سينا اللي بنحكيها كل مره. هيتحمل مسؤوليه؟ اقسم بالله ما هيتحمل مسؤوليه، يطلع شخصيه اعتماديه اتكاليه فقد ثقه في نفسه، منتظر الاخرين ياخدوا له القرار ويختاروا له. رابع خطا، امدح بقى، امدح الطفل هو كطفل كشخص دون السلوك، امدح ده انت ذكي وكذا وكذا، غير اكتر ان هو مثلا واخد اسباب توكل على الله سبحانه وتعالى، الاجتهاد وسع وناخد بالاسباب وندعي رب الاسباب. لا، فيبقى انا عملت كده علشاني انا كده، ايجو بقى هيصه، وانا عملت عشان قدراتي وهوي، طلع عيل خلاص، طلعته طوسي. خامس خطا، انك تذكر له عيوبه اصلا بدون التصحيح، ماشي اهدى الي عبس فين الصح، وانتقاد بقى مش بس كده قدام الناس وقدام كل اصحابه والدنيا والمدرسه والعيله والكل، ده عيل مش ده كذا، ما بقاش عنده ثقه في نفسه، ومع الوقت ضعيف شخصيه، هش، سهل جدا جدا يروح يجيبوه هنا يجيبوه هنا، مكسور، كارثه. الخطا السادس، عرفوا بقى المنظومه اللي انا طول عمري ضدها، يعني انا بقول ماشي احنا هو وعي عالمي جمعي، ماشي خلينا ماشينا بلد بلد شهادات، ما مش الصح، ماشي احنا ماشي خد الشهاده بس في حاجه تانية، لا ده انت بتقوله ان مالكش قيمه الا الشهاده وانك تنجح وتجيب بس، وانك تروح الكليه الفلانيه وما عدا هذه الكليات انت فاشل، وان الدراسه والمذاكره، لا مش ده الاساس، ده جزء، دي مرحله، دي خطوه لازم معاها تعلم مهارات، تدريب، تخرجه للحياه، تخليه اصلا يعيش واقع حقيقي هو بيعمل، لكن 20 و22 سنه عمال تعليم وكذا، وجاب المصروف وجاب مش عارفه مراحل، ولا عارف اي حاجه في اي حاجه، وبعد ما يطلع يبقى عنده 22 24 سنه يقول لك انا مش عارف اعمل ايه، واتخصص مش عارف، يا نهار ابيض، وبيجري بس ورا الشهادات، لكن فين المهارات؟ فين الفنون بتاعه الحياه؟ مفيش. الكارثه ان يبقى يجي يقول لك وهو كبير كده، كبير وبيدر وعنده 22 و23 سنه و24 سنه هو لسه مخلصها، او لو 26 لو كلها من 6 سنين و5 سنين، هات. كان في مره فتوى بتسالنا واحده كانت ضمن الناس بتسال بتقول يعني هو امتى الاب تسقط انفاقه على ابنه. امتى؟ امتى يحصل الكلام ده؟ خلينا اشرح لكم الكلام ده. امتى يسقط الامر ده؟ فكان راي العلماء يا اما عند البلوغ، البلوغ ده ساعات بيبقى 12 سنه، يعني انت المفروض تطلعه لسوق العمل وان هو يروح حياته ويعتمد من الفتره دي. يقول لك لا ده صغير اللي يعمله. لانك ما انتش لاقي محضن امن تحط فيه اولادك، ما انتش لاقي محضن امن تحط فيه اولادك. او الراي الثاني بالاستغناء، انك تقدر تغنيه عن الحياه، فبعد الاستغناء انت كاب او ام يا خلاص ما تصرف فوش عليهم اصلا. يجي مثلا يقول لك ايه، لا ما يجي لحد سن اطلعه للعمل بعد سن ده. في ناس بتعمل كده، تقول لك مثلا بعد ثالثه اعدادي نطلعه، او في ناس ترفض تمام، فيطلع عيل عنده 22 شاب قدامك شحط طويل عريض باب جدار، ولا عارف يصرف على نفسه، ولا يعرف يتعامل مع مجتمع ولا بشر ولا الكلام ده، ولا ايه اللي بيحصل ولا الكلام ده، ولا يعرف يتعامل مع الفلوس والمال، ما يعرفش. ويبقى كأنه طفل لسه بيتعامل سنه 24 سنه و22 سنه. خطأ. فده ينزل لسوق العمل. وانا قلت لكم الكلام ده، رجعوا لحلقات التربيه، بص زي عينك، خدي لك حلقه كل اسبوع، موجودين كلهم اكتر من 500 حلقه موجودين على اليوتيوب. الخطأ الثامن اللي الاب والام بيقعوا فيه، بيعملوا ايه؟ بيلبوا له كل طلباته، ما بيحرمهوش من حاجه. فلا عارف قيمه مال ولا قيمه شغل ولا قيمه كذا، ولا الهوايات ضيعه وسهل سهل، ولا يشركوه حتى في عمل تطوعي، ولا يشعر لقيمة حقيقية بالمال اللي بياخده، ولا بالمجهود اللي تمر، ولا الأب والأم بتعبوا ازاي، ولا قيمة العطاء ولا نفع الغير ازاي، ما يعرفش. الخطأ التاسع، سايبينه فاضي، بس خلصت الواجب فقاعد فاضي، قاعد بقى لا بيمارس نشاط ولا رياضة ولا مهارات اجتماعية ولا تواصل ولا عمل تطوعي ولا ثقافة ولا أي، فاضي ايه بقى؟ للشاشات والألعاب وعلى كل الابس اللي موجوده بقى اللي بتاع، ولا المشاهير اللي ما لهمش اي 30، الهايفين منهم. الخطا رقم 10، بيختاروا افضل المدارس، افضل معلم، فاكرين ده التربيه والكتب ومش عارفه يروح فين وبرمجه والحاجه كل حاجه، ومفيش تعليم للدين، مفيش ربط صله بينه وما بين ربنا، مفيش، لا بنقاش ولا بمعلم ولا احترام حتى كتاب وسنه، مفيش لا بالنقاش ولا حتى يحترم عقله ويبين له انت سبب وجودك في الحياه ايه، انت عندك جانبين، جانب ادي العقلي على مغازين، فين الجانب الروحي؟ وسايبينه بقى للشارع وللتافهين الفارغين، مشاهير الميديا والصحبه السيئه، يظبطوه بقى وهم يعلموه كل حاجه. الخطا الاخير الضرب، واحنا ضد المنظومه دي تماما، وفي بدائل، في بدائل الموضوع ده. يقول لك لا هي دي الوسيله الاسرع عشان نعمل، يكرهكم كاب وام، يحس بالمظلوميه ويكره حياته ويعيش مشوه نفسيا فاقد ثقه، اي حد هيجي هو لغته بعد كده مع الناس التلطيش والضرب ومهان، ولا له كرامه وكرامته مهانه، وهكذا سواء داخل البيت او خارج البيت. الحل ايه؟ ورق وقلم مكتوب ورايا. الحل ايه؟ أنا مرجوة نظري صراحة في الفترة دي بالذات، وخصوصا الترندات اللي طالعة، اشغلوهم يا جماعة بقضية وبهم، يشغلهم هدف شغف. خريطة ابن سينا التربوية اللي احنا حكينا عنها ورجعوا الحلقة دي مهمة جدا، ان انا مرره على السنة اشوف شغف ابني فين، مش هستنى ال 24 و22 وارجع ايام ليه يا نهار، وانت مش عارف شغفك فين؟ لا انا مش عارف. كمان ننتبه ايه اللي اولادنا بيبحثوا عنه في جوجل ده، وتعلم ازاي اقفلوا لنا الاربيزي نكسب لان انا ما شاء الله عليا، ازاي تبحثي على جوجل وتجيبي التاريخ البحث بتاعهم ايه، ولو اتمسح ايه البرامج اللي تجيب عشان اعرف عيالي بيبحثوا عليه بيفكروا في ايه، وده الحق الخطوره المعرفيه اللي هم فيها. اقفلوا لنا الاربيزي يا جماعه البتاع تمام، لا ده حصه كبير اسلام، اقفلوا لنا الاربيزي. ثالث خطوة، نعيد تاني منظومة الحب بقى، منظومة الحب والثقة والاحترام بيننا وبين أولادنا. أربع خطوات قلنا عليهم واحفظوهم ورجعوا للحلقة دي تاني، مش هنقعد نعيد، احنا هنجيب النهاردة خطوات جديدة. كل خطوة من الأربع خطوات، بنحبك الحب الغير مشروط، احنا موجودين في الدنيا علشانك، مفيش حد يحبك أكتر من أبوك وأمك، كل خطوة من دية كام؟ من 3 لـ6 شهور. وفي خطوات بتمتد لحد الممات، أي غرس وتعديل سلوك ومتابعة بيبقى بس من 3 لـ6 شهور. اما في حاجات زي ما احنا قلنا في الحلقات انها بتمتد لحد الحاجه الاساسيه، الحاجه اللي انا هشيل اربيس انا هشيل اربيس عشان انا خلاص ودني راحت براحتكم بقى، اكتبوا لنا الدنيا تمشي ازاي. لما بنيجي نتكلم مع اولادنا على موضوع ربنا انت مطالب بكده نتكلموا على ربنا بدل ما يسمعوا عن العفاريت والترندات والرقصات والماركات، سمعوهم عن ربنا، سمعوهم عن الدين، يبقى فاهمين يمشوا في حياتهم ازاي. المرجع الإيماني الله عز وجل هو العاصم على فكرة، وهو اللي بيخليهم يبعدوا لا من شياطين الإنس والجن واللي موجودين، كل الأذكار، التحصين، الدعاء، الأخذ بالأسباب، الوعي. أحب على رأسكو، أحب على رأسكو الوعي. أبص إيديكم اسمعوا الكلام، لازم إحنا كأب وأم على الأقل نكون واعيين مسؤوليتنا إيه تجاه أولادنا، ونتعلم مش عيب نربي إزاي، نتعامل مع أولادنا إزاي، إزاي أنا كأب أو كأم أتعامل مع أولادي كأباء أو كأمهات. نقرأ، نروح نشوف دورات، نسمع حلقات التربية كلها موجودة على اليوتيوب، نسأل أهل الخبرة والعلم، ما نكبرش في حاجة زي كده. طيب يبقى الأول لازم أسأل نفسي، ركزوا معايا بالله عليكم يا كل أب وكل أم، هو أنت بتربي عيالك ليه؟ نواياك إيه في تربية طفلك؟ إيه ليه؟ وبنركز على الأسرة، الأب وأم ليه، وكعيلة ليه الأسرة، المجتمع، صلاح الأمة بصلاح الأسر وصلاح الأسر، وطبعا المجتمع يعني أمة يعني عالم إسلامي أسأل عنه والله سبحانه وتعالى، وصلاح المجتمعات بصلاح الأسرة، وصلاح الأسرة بصلاح الفرد ذات نفسه، وصلاح الفرد صلاح الكل، اعتقاده الصحيح في الله عز وجل. بربي عشان إيه؟ عشان نوايا إيه؟ أهم نية أعبد قلب لله، أعبد قلب أولادي، إن أنا أساهم في بعد نفس لأولادي عن التهلكة والعذاب. يا هناك ويا سعدك لو قلب أولادك حب الله عز وجل، أمنوا بربنا وبقى عندهم يقين في موعود الله وثقة الله ومنهج الله. تاني حاجة نوايايا، تربية مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، أحاسب عنها أمام الله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيته. الاثنين هيتسألوا، يتسألوا عن التربية، التربية مشتركة، المسألة فردية لكل واحد منهم يوم القيامة، التربية والتأديب وتعليم الأولاد إيه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إيه النجاة في الدنيا والآخرة الله عز وجل، إزاي أنا أغرس في قلب أولادي حب الله سبحانه وتعالى، وأنا مأمورة بتأدبهم وتعليمهم ويبقى في نفسهم وقلوبهم كده الله عز وجل هو الحاكم، الله سبحانه وتعالى له سلطان علينا، أوامره علينا طاعة، وبركوا أنتوا لأبوكوا وأمكوا طالما في معروف وبأمركوا بمعروف طاعة، وبر وأمر وعلي صلاح الدنيا والآخر. موضوع حرية التعبير، وأنا دايما بختلف يعني تماما عن كلمة اللي موضوع التربية الإيجابية الجزئية دي، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، أنا حر، لا بما يخالف شرع الله لا تعالى حبيب، ده نسأل يا بابا لا تعالى، مخالف للنهج النبوي، عشان كده أنت كأب وكأم مسؤولين عن المدخلات، إيه اللي داخل فعول أولادنا أنت مسؤول عنه، الصور اللي بتبرمج عقل أولادنا التفاعل معها بيبقى إزاي، بيشوفوه إزاي، بيعيشوه إزاي، أنت مسؤول عنه كأب وأم. وظيفتك يا إما التعديل يا إما الشرح أو التوجيه والإرشاد، شرعا كأب وكأم أنت مكلف بالتربية دي، مشاركة بينك وبينه، وبعدين تسأل فرضة كل واحد فيكم كأب وكأم، يسأل فرضة عن الرعية. فكلمة أنا حر أعمل اللي أنا عايزه لا، من قبل أولاد لها ضوابط، لها حدود شرعية، وأنا كأب وكأم أنا اللي أحاسب، أنتوا اللي هتحاسبوا، ولازم الإبن يفهم كده، مش أنا حر بقى ودي تربية، لا لا لا، ونرد عليه بكل حزم، لا بقسوة ولا بلين، الحزم والاعتداء. أنت مسؤوليتنا قدام ربنا، طالما أنا كأب وأم مسؤولة وما زلت في البيت تحت الرعاية، لابد أن أنا أوجهك لحد بقى ما خلاص يبقى مع نفسك تسأل، نذكرك نقومك بالله، نقول لك ادي دورك في الحياه، وما خلقت الا ليعبدون العباده، ازاي موضوع ان احنا جنه ونار ويبقى احنا سبب ان احنا نضيع عليك جنه لا لا لا، تضييع للرعيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله عز وجل رعيه فلم يحطها بنصيحه لم يجد ريح الجنه، روايه تانية ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، غاش ليهم حرم الله عليه ريح الجنة. انك تغش الرعاية ما تنصحهاش، تقصر فيها وتهملها وتهمل التوجيه او الارشاد ليها. اغلب الابناء فسادهم بسبب الاهمال من الاب والام، عادي ما احنا بنأكلهم ونشربهم ونذاكر، غلط. التربية الايمانية النبي عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودانه او ينصراني او يمجسان. شوفوا بقى، لا تعرفين ابن القيم كان بيقول ايه؟ كان بيقول اقصر الاولاد فيجي فسادهم من قبل الاباء نتيجه لاهمال الاب والام ليهم، وانك تترك تعليمهم وتعليم الفرائض الدين والسنن فاضعوهم صغارا ما منفعوش نفسهم لما كبروا، ولم ينفعوا ابائهم كبار لما كبروا. خلاص لما يعاتب كل واحد الاب والام انت عققتني صغيرا فعققتك كبيرا. طبعا ده مش حجه يعني انت عققتني صغيرا عققتك كبيرا يعني، وأضعتني وليدا لا اخترت لي اسم ولا علمتني الدين ولا القرآن ولا اخترتني فأضعتك شيخا. طبعا ده مش حل ان الأبناء يعق أبوهم وأمهم بسبب تقصير أباء وأمهم، لهم الحسنى وطالما عرفت الصح من الغلط. تاني حاجة، تاني نية ان انا اكسب الأجر، عندي أجر، او تالت نية ان اكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أجر التربية عظيم جدا، كل نفقة بتنفقها على الأبناء احتسابناها صدقة لله عز وجل، حتى العلم اللي بتعلمه كل ده في ميزان الحسنات عبادة لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، ولهم حق النصح لله ومسلم الأئمة المسلمين وعامة أولادك منهم. فحرصك على أولادك إن أنا يبقى أول كلمة الله أنا اللي أقولهم، أول فتحة أنا اللي أعلمها الأولاد إزاي الأخلاق ومكارم الأخلاق مكسب لي، احتساب الوقت والجهد والصحة كل دوت، مش بس الأموال على فكرة، لا كل ده في ميزان الحسنات. أولادنا أمانة يا جماعة، الله عز وجل هيسألنا عنها يوم القيامة. والابن الصالح جميل بقى، الابن الصالح كرة عين ودينية كمان، ولد صالح يدعو له يقول لك أكبر حزن وأسى وحسرة ووجع قلب بجد إنك تشوف ابنك فاسد، استغفر الله، او ان نشوف ناس اله يجي له ما اعرفش ويموت دعيل كذا كذا كذا متعب ابوه وامه عشان بس الشر. لا لا، لكن الولد الصالح اكبر نعمه، ونعمه الدنيا ونعمه في الاخر بعد الممات زخر. طبعا ولد صالح يدعو له وترفع بيه الدرجات، طبعا احنا طبعا محتاجين الكلام، ودي نيه من النوايا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا ايه مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ترفع درجته في الجنة أو الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقول باستغفر ولدك لك. طب نعلمهم إيه؟ حب الله عز وجل، قرب من الله، القرآن، السنة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى، وعلمهم كده من صغرهم. حديث سميس سيدنا عبد الله بن عباس لما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ الله، مش ده اسم الله الرقيب، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد وتجاك، مراقبة لله عز وجل. إذا سألت بسأل الله التوكل، وإذا استعنت فاستعن بالله، أدي الاستعانة عبادة الاستعانة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية تانية احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأ لم يكن يصيب قدر، تعلم القضاء والقدر هو من أصول إيمان الستة. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القرب، وإن مع العسر يسر. مراقبة الله، التوكل على كلها أسماء بتاع خمس ستة أسماء هو، وأصول إيمان الستة. سن إيه يا غلام؟ يعني كام سن إيه؟ من 7 إلى 14. يبقى التعليم، اسم الله الرقيب، ارجعوا الحلقة دي مهمة موجودة على اليوتيوب، اسم الله الرقيب ورقبة الله عز وجل. بصوا يا جماعة ركزوا معايا في الكلام اللي أنا أقوله لكم دوت، عشان بصوا ما نتعبش في الأمر ده، إن أمر الأولاد يتعبنا. إحنا لا هنعرف نحط كاميرات مراقبة العيال في كل مكان، وتقعد تتبع ولادك بقى ونشوف بيعملوا ايه، سووا ايه، وغش وكذب وكذب. حتى لو عرفت عملت كده انت هتعرف ايه اللي في قلوبهم، طب عارف ايه اللي في عقولهم بيفكروا ازاي. انت ممكن تحط كاميرات حساسة في القلب، استشعار، ادراك، عقل الرشد عند الاولاد. ركزوا في الكلام اللي انا هقوله، ازاي خلي ابني يحب الطاعة، ازاي في وجود ابوه او عدم وجود ابوه هو بيحب الطاعه، مش بس عشان بابا موجود، لا ازاي يبقى في تقوى القلب موجود، الخوف من الله عز وجل موجود، ازاي يترك كل الاسام والمعاصي والكل والكبر والكذب والحقد والبخل كل الكلام ده، ازاي اعلمه يحافظ على قلبه وعلى نفسه، ازاي الله الرقيب السميع، كلها أسماء الله الحسنى، خبير، الشهي، العليم، الرزاق، ربنا لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله الغفور، الله الرحيم، الله شديد العقاب ذي الطول، كمان الغفور الحليم. لما يعلموا حفظ الجوارح، حفظ القلب، وما جاء على القلب من خواطر رديئة، زي ما قال ابن القيم، إيه اللي بيرضي الله؟ معيار رضا ربنا وغضب ربنا. الكلام ده يبقى منك أديني أصلت الحديث وشرحتيه وفهمتي أسماء الله الحسنى وخدت بالأسباب، يبقى باقي بقى نتوكل على رب الأسباب بقى، واللي حافظ الحافظ اللي يحفظه، وكوني على ثقة ويقين، لأن احنا بنعمل ربنا استغفر الله استغفر الله بشك استغفر الله، وده سوء أدب والله مع الله. كوني على يقين ربنا لن يضيع، هيحفظهم بحفظي، وما تتعجليش النتيجة. ما دي مشكلة الأمهات، تيجي تقول لك إيه، ما أنا بقول بقى لي 10 سنين يا ست، تقول إن شاء الله ما نموت، لا ما تيأسيش بسرعة. إزاي أعلم طفلك التوكل على الله؟ إزاي أقول له إن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد سبحانه بالنفع والضر والعطاء والرزق، الله هو الرازق الرزاق، كل الكلام ده. فلا تطلب من غير الله، أدي العزة. ازاي انها قبل ما تيجي تطلب من ابوك وامك، اطلب من الله عز وجل وتعظم ربنا سبحانه وتعالى وتخضع وتستكين لله سبحانه وتعالى وتتأدب بحسن الادب مع الله، كل الكلام ده اعرفه قد ايه كمال الله وجلال الله وعزة ربنا عشان تبقى عزيز خلق الله، وفرجوا ازاي متن والله سنتين يا كتكوت من طلع لك ريش، فاكرين الحلقة دي؟ يمكن بابا يمكن ماما، لا لا، هو الله سبحان الله، الله هو الخالق. نفرجهم على فيديوهات الخلق والنمو والطبيعة، بيفرحوا بالكلام ده جدا. أحكي عن اسم الله الرزاق وزين ربنا بيرزقنا ويحسن إلينا ويدبر أمورنا، هو الكريم، هو الرزق الرزاق، هو الحافظ الحفيظ، بيرزقك بحسابه بدون حساب، بأسبابه بدون أسباب. واتكلم بقى عن معنى السببية وعلى شوي، وازاي نكون كله قايم على السببية، لكن احنا بذاتنا كمسلم وانت مستك كمسلم مؤمن بالغيب وبما عند الله، وإن الله عز وجل فوق الأسباب اسمه الرب، ويعطي بدون أسباب وعكس الأسباب ومع استحالة الأسباب للابن يا غلام ده من 7 على 10، وإن الله هو القادر القدير. يبقى أي خلق أو سلوك عاوزين نزرعه في أولادنا، نعدله أو نغرسه من أول وجديد، نعمل إيه؟ نشوف نهج النبي فيه، نشوف ونبحث الاسم من أسماء الله الحسنى، ده توحيد، توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إزاي يتعبد بيها، إزاي يسأل الله عز وجل بكل اسم، وكل اسم تأثيره إيه على القلب على الفعل، السلوك تتغير إزاي، يغير قلبه وفكره وإيمان وإدراك صحيح، ويبقى عندي ابن عقل اسمه عقل الرشد. ربنا يحفظ أولادنا ويتولاهم برعايته يا رب، ويحفظهم باسمه الحافظ الحفيظ، اللهم امين. ادعوا لهم وسمعوا اولادكم اللي انتم بتدعوا له، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. خلينا نتفق زي ما اتفقنا معاكم، ناخد حاجات من على اللايف. عندنا جنى بتقول ازاي اتواصل مع الدكتوره، الرقم عندك موجود على الشاشه، اكتبي على الواتس عايزه اكلم الدكتور. احمد محمد، الله اكبر ما شاء الله تبارك الله، ماشي احمد محمد، سماح التواصل الرقم موجود على الشاشه، اللهم صل على محمد وآل محمد. ممكن رقم الصفحه الرسميه، هو يا جماعه موجود، الرقم موجود عندكم على الشاشه اهو، مش انتوا بتتفرجوا دلوقتي لايف، الرقم موجود اهو، عايز اكلم الدكتور. تمام، طيب ناخد من الاسئله اللي قبل كده. السلام عليكم دكتوره، محمد موسى، عندي مشكله زوجيه. طيب فين المشكله، فين المشكله؟ طيب خلينا نركب الاربيس. احنا كنا خلعنا الاربيس صراحه عشان اللي بتاع. خلينا ناخد اول اتصال معانا، مين؟ فاطمه من السويس. السلام عليكم يا فاطمه. يا هلا ويا غلا، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دكتوره. بس حضرتك يا دكتوره، انا كنت مخطوبه من حوالي شهر. تمام. ف يعني خطبت اصلا. فاطمة السويس الأول، أنت بتقولي إيه؟ خطيبك توفاه الله؟ إيه اللي حصل؟ حوالي شهر كده بس يا دكتور، أنا مش قادرة أتجاوز الموضوع خالص، صعب بالنسبة لي جامد. طيب يعني هو كان تعبان ولا حادثة ولا إيه اللي حصل؟ ولا قدر الله؟ حادث سير يا دكتور. حادث سير. صعب عليا التجاوز خالص يا دكتوره، بس انا عامة ما كنتش بسمع كلام حضرتك خالص في الحتة، يعني قلبي اتعلق بيه جامد. ايوه طبعا ما فيش، مش قادرة اتجاوز خالص يا دكتورة. حاضر عارفة طبعا. كان طيب معاكي؟ هو كان طيب وانسان كويس جدا يعني، ويعني ما عملش اي حاجة غلط. يا سبحان الله، مش شرط يبقى عامل حاجة غلط، على الله سبحانه وتعالى يحسن له خاتمته ويكون نطق الشهادة يا رب إن شاء الله. هقول لك يا فاطمة يا جميل، على الله سبحانه وتعالى، مش عايزاكي تعيطي لا عشان ما اقعدش نعيط جنبك، وعايزاكي كده تسمعي الكلام اللي هقوله لك وادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك اللي انا هقوله يا فاطمة. اولا اصعب ابتلاء ابتلاء القلوب، ولما نتعلق بمشاعريا مع حد او بقلب او مشاعر بتبص تلاقي نفسك صعب صعب، يعني حصل مواقف فاكره كلامه، وخصوصا لو كان انسان حنون، وبعدين فتره الخطوبه الفتره الورديه اللي انتوا لسه شايفين يعني ايه الحاجات كلها في المثاليات، فما ما فيش اخطاء لا سلوكيه ولا كلام حصل علشان مثلا نقول ايه انا قلبي شايل، لا حاسه بيك انك تقولي كده. اه طبعا امر طبيعي انك تعيطي وتبكي مش هتقدر تتجاوز، لكن الله عز وجل اسمعي بقى يا فاطمه اعطانا نعمه اسمها نعمه النسيان، وما بقولكيش انسي ولكن اقول لك دعمي مشاعرك دي بعمل، يعني خلي احساسك انك انت مش قادره تتجاوز الامر بعمل. ايه اللي يوصل له؟ الدعاء، الصدقه، العمل الصالح، وهب قران، خير الصدقه سقيا الماء على طول، يعني يا ريت بلاش كولدير، يعني شوفوا مكان فيه بير ميه او مواسير ميه داخله مسجد مبني جديد وهكذا، واعملوها من الغالي عشان ما تبص وهكذا، او الماسوره اللي جايه من تحت للمسجد عشان تضمنوا الميه تضخ لادي لمشاريب للشرب وللوضوء. والدعاء، الدعاء له طلع له صدقه، ندعي له كل يوم يوصل له الدعاء، الدعاء بيبقى كطبق جاي طبق هديه كده للميت جاي له كده في قلب القبر بتاعه. ويعني عايزه اقول لك ان الوقت الامر هياخد وقت، اه يعني هياخد وقت، مش عايزاك تزعلي، على الاقل 6 شهور. خلي الدموع دعاء، خلي وجع القلب عمل صالح يتعمل، هو ده اللي يوصل للميت. لكن حصرة القلب وهكذا ادعي إن لله ورايا كده، مش هتيجي أحسن من السيدة أم سلمة، أم من أمهات المؤمنين، فقدت أبو سلمة فقالوا لها قولي إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفني خير منها، قالت ومن خير من أبو سلمة، وبعدين قالتها تأسما يعني خفت إيه ما تكملش الحديث، فجالها النبي عليه الصلاة والسلام خير من 1000 أبو سلمة، يعني مع اني شوف في موت ابو سلمة ميت شهيد اهو، وكانت تبكي ان لله وان اليه راجعون، وخافت تقول من خير من ابو سلمة، مفيش حد من احسن من ابو سلمة، لحد ما قالها النبي فكوني على يقين ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتني وخلفني خيرا منه. طيب خاطر والدته دلوقتي، اخواته، خليكي معاهم الفتره الاولانيه، وبعد كده خلاص انت بتوصلي له هذا الحزن بالدعاء وبالصدقة، وزي ما قلت لك ودي لنفسك على الأقل 6 شهور، هتلاقي الأمر حبة بحبة، أنا متأكدة لو كلمتيني الشهر الجاي هتلاقي الأمر أهدى لو أنت عملتي الحاجات اللي قلت لك عليها دي. وأدعو كل الناس اللي بتشوفنا على اللايف يدعوا لك إن شاء الله بالخير والبركة والعوض، اللهم آمين. ربنا يكرمك يا فاطمة. معنا مين؟ معنا منة الله من القاهرة. السلام عليكم يا منة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. كيف حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا أهلا. انا محتاجه اتكلم معاك كتير والله يا دكتوره. يلا انا معاك اهو، نقفل الحلقه عليك اتكلمي. انا ارمله ومعايا بنتين. معاكي بنتين؟ اه. سنهم كام سنه؟ 15 و12. وزوجك توفاه الله بقاله قد ايه؟ اه بقاله سنه وشهر. سنه وشهر يا حبيبتي. تمام. أنا في كلام مش هقدر أقوله على الشاشة. ما تقوليش، قولي لي خطوط عريضة بس. ابن عمي تقدمش. تمام. شهر ونص وضحك علي. شهر ونص وإيه؟ وبعد كده طلقني. وأنا مش سامعة. بقى فاضل شهر ونص وتتزوجيه يعني؟ لا شهر ونص واتجوزته. اه تمام. اتجوزني شهر ونص وبعد كده طلعني غير. ليه؟ قال لا مجيش سبب. هو متزوج وعنده اولاد. اه ما قدرش يواجه بقى الزوجه الاولى. لا امال ايه؟ ما انا في حاجات مش هقدر اقولها على الشركه يا دكتوره. يعني مشاكل فيه هو انت مالكيش دعوه بيها وانت ظلمتي في هذا الامر. انت لسه متعلقه بيه؟ لا لا لا لا لا مش كده. احسن يعني ان انا يا دكتوره اتطلقت كده غيابي وكنت عايشه في حالي ومتاقلمه في حياتي. طيب الوضع صعب. طيب يعني المشكله دلوقتي ايه دلوقتي يا منى؟ المشكله دلوقتي انك انت مش قادره تتخلصي من اثار الظلم الواقع عليكي في الزيجه الثانيه. ده طيب ظلم جامد. ظلم جامد عليكي. يعني اتهام في مال، في شرف، في عرض؟ لا لا لا، ان هو يسيبني كده من غير اي سبب. طبعا كسر وخلني فاهم وكان هتعيش وانا عشان ولادك وعشان بنادك وعشان كذا وعشان حاجات كتير. من غير اي سبب، من غير اي سبب والله. يا دكتوره ربنا شاهد على كلامي. حاولتي طيب تساليه وتكلميه وتفهمي منه؟ لا، لما سالته هو بعد لوحده. لما سالته عشان ولادي. طب ما ولادك كانوا موافقين في الاول. لا مش، لا مش هخسر، مش يعني مش هخسر يعني عشان اي حد. ايوه ما قدرش يواجه الموضوع بعد سنه، مع ان دي مش الموضوع، ما كانش من ورا حد، كل الناس كانت عارفه. طب سؤالك ليا ايه يا مين؟ انا تعبانه مش عارفه اعمل ايه. انت عايزه ترجعي له؟ لا لا والله انا طب عايزه ايه؟ عشان تعبانه من الظلم، الظلم اللي انا اتحطيت فيه. طب اسمعي هقول لك كلام. انا متدمره نفسيا. طبعا متدمره نفسيا والله. طبعا متدمره نفسيا خالص، وكنت محتاجه اتكلم معاكي في حاجات ثانيه بس مش هينفع على الشاشه. طيب حاول بس خدوا لنا الرقم سكرينه، بس خدوا لنا سكرينه وابعتوها لي. انا كان نفسي اتكلم مع حضرتك من زمان من زمان. عليا اقول لاخواتي انا هذا اتكلم مع الدكتوره، هل هي اللي هتريحني؟ والله حبيبتي خدوا لنا بس الرقم سكرين، هكلمك وانا راجعه في الطريق ان شاء الله. لكن انا عايزاك يا منى يعني اقبلي مني اللي انا هقوله لك ده. يا بختك، انا بقولك ويا هناكي بالظلم اللي اتظلمتيه في الدنيا، والله ما يضيعه ربنا ويعوضك. ليه؟ لأصل الديان، عارفه الديان يعني ايه؟ يعني مش بس الوكيل او الحسيب او العدل، الديان يعني يقتص لك في الدنيا قبل الاخره ويريك بعينك في الدنيا قبل الاخره. عشان كده انا عايزاكي دايما تدعي بالاسم ده، اللهم اني اسالك باسمك الديان يا رب اقضي لي هذا الامر. هو شايف يا من ترى حالي وغني عن سؤال يا رب الوهاب. الظالم دايما لما بيجي يظلم في عطيه او في امر يمكن تعويضه سهل، لكن كسرة النفس والمشاعر. وانتوا فاكرين ان الظلم ظلم مادي بس؟ ده الظلم المعنوي دي كارثه. هتقابل ربنا ازاي وانت سببت في كارثه نفس وكسر نفس وخذلان نفس بالشكل ده؟ ارمله يا مسلم، ارمله، عليها وصيه هي واولادها. اللي يكفل واحد في اهل بيته ولا في ايتامه ليه كده؟ يعني ليه كده؟ في الاول وفي الاخر انا بقول لك ابشر، المظلمه في الدنيا بقلبك اللي واجعك ده جري على السجاده، جري. والله انا فرحانه ان احنا عندنا سجاده في قلب الاستوديو صراحه، عشان اي جري على سجادتك تقعدي عليها وتدعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب يا وكيل انا وكلتك على المظلمه دي. يرجع او ما يرجعش هو وغيره خلاص. بصي يا حبيبتي، اللي باعنا معرفش ايه، يعني اهم حاجه يكون اللي جاي لك شريكي وعارف قيمتك. واللي باع بالرخيص الف سلام، الباب اهو يفوت 200 مليون جمل. اللي يبقى عارف قيمتي انا كزوجه وكتقيه وكصالحه وكمؤمنه على بيته خلاص. انت مش قادر تواجه، ما كنتش خدت القرار من البدايه. هي الوجعه ان يعني كان على ايه بقى شهر ونص، يعني استغفر الله، كانها حاجه طبعا وجع للزوجه. لكن انا بقول لك ابشري، انا هو ابشر، قولي قبلت البشرى يا رب ان ربنا هيعوضك، هيعوض بس عليكي باسم الله الديان. احتسبي يا بنتي عند الله وقولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي يا رب واخلفني خيرا منها. يخلفك خيرا منه، ومش شرط زوج، يعني ممكن يكون السند اي حاجه تانية، معيه، انس، رحمه من الله، لطف في اولادك او بناتك. قال الله سبحانه وتعالى يا رب يعوضك خير، ما تزعليش ولا تعيطي، وان شاء الله اكلمك وانا راجعه في الطريق. معنا محمد من القاهرة، السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ الله، محمد شاهين صديق البرنامج. ده خلاص بقيت متفق. سامحينا بقى على فرصه. والله والله ربنا يديك الصحه يا رب. واحنا بس من منبرك العظيم بنسال على الشيخ سامح الجبه. بنسمعه يعني البرنامج، معرفش يعني هل مثلا موجود ولا لا. دي حاجه. ثاني حاجه انت قلبين نستفتك بس ايه يعني تفتح لنا كده مره حلقه الفتاوى. كنا بنسمع عن السيده عائشه وكده يعني. وبرضك بنسلم على الشيخ شريف وعلى العاده بتاع حضرتك بقى بتبقى ثاني يوم. النهارده انت زرتها ليه؟ الاستاذ وجد العربي والاستاذ دينا. بيبقى امتى بالظبط؟ هقول لهم. والعروسه بقى عشان تحدي يا دكتوره بتحديني في العروسه. لا لا ابشر ابشر معاك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حاجه ام محمد؟ ازاي حخليك؟ اهلا واهلا. ان شاء الله وباذن الله محمد هيبقى الجواز على ايدك. على راسي على راسي. احنا كلمنا ناس في مصر خلاص. كنا بنسلمها والله والله يا حاجه وحياه ربنا. انا نادره ما تيجوا ان شاء الله اقابلكم في المطار وهشيل الجزمه بتاعتكم على دماغي. والله العظيم محمد عنده بيت وماده من صنايع، بيت لوحده باسمه، وهو شقته فوق وانا قاعده لوحدي تحت. شوف الواحده من تحت، انت عارفه ربنا كده. ابشري ابشري. والله الله يرضى عنك عشان يبقى فك بيته على يدي ان شاء الله. ان شاء الله جوز هو ومحمود ان شاء الله في وقت واحد ان شاء الله. محمود مين؟ محمود شاب معانا ان شاء الله. انا بعت بعت بعت مستنيه بس الرد. اول ما يجي ان شاء الله اتواصل معاك رقم معايا عشان ما اطلع اقابلكم واجيبكم عندي على طول. احلى احلى احلى تحيه والله. ربنا يبارك فيك يا محمد. والله نادراها نادراها اقابلكم في المطار وهشيل الجزمه بتاعتكم واحد ورا واحد يا حبيبتي على دماغي. يا رب. اللهم امين. جزاك الله خيرا. شكرا لك ويقدرك على الخير ويقدرك على الكلام الله الحلو اللي احنا بنسمعه منك. الله يكرمك. الله يكرمك. بخير. محمد معك. الله يبارك فيك. خلي بالك من الحاجه يا محمد وابشر قريبا ان شاء الله. خالتك الدكتوره على طول ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ونفس الشباب تتواصل معاكي برضه. ما فيش الا انا ولا ايه؟ ما اعرفش والله. ربنا يديك الصحه وربنا يهدي النفوس. والله انا بسمع البنات والاخوات الله يكون في عونهم. والله الله احنا داخلين على مؤهلين يعني ايه عايزين ينفعنا نروح للمعنويه. الله يديك الصحه. الله يكرمك يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا محمد وان شاء الله سلامك يوصل لكل الناس اللي بلغتنا بيهم. وابشر ان شاء الله. احنا معانا شباب بيتكلموا بس بيتحركوا. انت عارف الشباب بيتحرك بيبقى عايز جرأه اللي يتكلم في برنامج نسائي يعني. ناخد اتصال اسماء من البحيره. البحيره واهل البحيره الجمال. السلام عليكم يا اسماء. ايوه يا هلا يا هلا. ممكن بس انا ما اظهرش الصوت يعني. غيروا لنا صوت استاذ تامر الجميل. غير لنا الصوت. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. انا مستحضرتك جدا والله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. يعني ربنا يكرمك يا اسماء. انا عمري 23 سنه. تمام. متجوزه بقالي 5 سنين كده يعني. تمام. معايا بنت 6 سنين ومعايا بنت ثانيه 9 شهور. 6 سنين وكام؟ طبعا 9 شهور. تمام. انا ما كملتش كليه، خدت ثانويه بس. دلوقتي الحمد لله حافظه القران ومدرسه تجويد كده وعندي بدي حلقه يومين الاسبوع بس. انا بقى مع بناتي حابه ان انا يعني اربيهم يعني على عقيده وعلى التوحيد وعايزه احفظهم وكده بس انا مش عارفه ابدا ازاي انظم معاهم ازاي. الله عليك. كده يعني ماشي. انا حابه ان يعني اكبر وهم يكبروا معايا يبقى كلنا كده زي الاخوات على الدين وعلى القران وكده يعني. الله عليك يا اسماء. تمام. ايه تاني؟ ده سؤالك. تمام. بنتي انا بحاول يعني احفظها كده بس هي دايما مش بترضى يعني. هي بتسمي مش بترضى بتزهق ما بتقعدش معايا كتير. انا بحاول معاها. اللي هي كبيره 6 سنين. اللي هي 6 سنين. وانت ليه تقعديها؟ طب اسمع مني اسمع مني اقول لك حاجات تحفه جدا. حاضر. اسمعيني يا اسماء يا جميله. اولا تحيه ليكي. تحيه ليكي ولو طولت ابوس راسك كده وابعت لك قلوب من هنا لاخر الدنيا. ابعت لك قلوب. بصي يا اسماء يا جميل، اولا تعلمت القرآن ولكي حلقة، اللهم بارك، وخدي بقى خلصتي بقى قراءة، خدي قراءة تانية، خلصتي تفسير خدي تفسير تاني، مختصر التفسير وهكذا، خش يلا في الحديث وعلوم الحديث الفقه وأصول الفقه، عيش حياتك. خدي في موضوع التربية وعرفي يعني التربية هي ايه. أبدأ معهم ازاي؟ الأول أنصحك تسمع حلقاتنا، عندنا 500 حلقة في التربية موجودين كلهم على اليوتيوب. رقم اتنين، ابتدي في ايه؟ توحيد، علاقة بالله سبحانه وتعالى، ليه أربيهم على التوحيد، الإخلاص، معنى المعية، أسماء الله الحسنى، قصص الأنبياء، السيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل مكة وبعد في مكة وما قبل المدينة وبعدين مرحلة المدينة، الصحابيات، سور المفروض تتعلمها النساء، سورة النساء الصغرى وسورة النساء الكبرى، الطلاق والنساء وسورة النور أساسيين عند البنات، فقه الطهارة، فقه الصلاة، كيفية المعاملة، إتيكيت البنات، إتيكيت النساء في الإسلام، كيفية التعامل، كل الحاجات دي. أبدأ بإيه طيب في المرحلة 6 سنين والكلام ده؟ الحاجات البصرية والملمس والتعرف على الكون، بتاعت 9 شهور هتستجيب معاك جدا. وبعد كده ابتدي الحيوانات في القرآن وقصص الحيوان، كل الكلام ده هتلاقيه رجع لحلقات التربية بتاعك. أعمل الكلام ده وأنا مستمتع معه وأنا بتربى معه وأنا بتعلم معه، يبقى التعليم عن طريق الحب والمتعة، مش ضرب، مش يلا. نقطة رقم اتنين، سؤالك التاني، هو أنا مش بتقعد مين اللي قالك سمعي ما تقعدش؟ إحنا بنقول الأكل وبنجري وراها والطيارة بتأكل وبتعمل والمعلقة نازلة، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا كمان الحمد لله رب العالمين، يلا وبعدين نكمل بقى، يلا هي تبت يدا أبي لهب وتب، يلا ونحكي القصة. وبعدين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عمل إيه؟ ونجيب الفيل وشكل الفيل وعمل إيه وبعدين عملوا إيه وكان الكليس فين في اليمن وراحوا فين من رحلة الفيل علشان يهدوا الكعبة وهد الكعبة ارتد يا فيل مرضيش الفيل ونشيله مسرحية وأغنية وصور مجسمة هيسة وهي وراء بتجري وإحنا وراكي بنجري بقى، هي بتجري وبتسمع مشغلة الحصري مقرر أو الحزيف مقرر، بقول حسر عشان الألفاظ والمخارج فيه واضحة جدا وصريحة، وابتدي ان انا اسمع ان شاء الله الآية 10 مرات او الآيتين تتكرر 10 مرات ورا بعض، لو حفظت آية بجيب الآية اللي بعديها 10 وبعدين بجيب الآيتين، كل ده على الكمبيوتر وبجيب الآيتين 10 مرات يتكرر او 20 مرة او 100 براحتك بقى لحد ما تحفظ، واحكي القصة واقول كذا، يبقى انا عندي معارف دنيوية وبعدين معارف خاصة بالله سبحانه وتعالى، القصص الانبياء السيرة الاخلاق، واخد خلق وافضل عليه شهر شهرين، المهم عيلي يتخلق بالخلق ده، والاب يساعد بقى، تعالى بقى احنا النهاردة عندنا خلق الصدق، يعني لازم نقول الصدق تمام، طالما قلنا الصدق الله يكتبنا في منزلة الصديقين، مين من الصديقين؟ سيدنا ابو بكر، يلا نحكي سيدنا ابو بكر شهر، ده انت عايشة في قصص الصدق والصادقين والقصص بتاعت التابعين وسيدنا ابو بكر ومقاسره والمراتب، هيصة كبيرة ويعرفوا يعرفوا، بس بداية في الايه؟ بالاسهل فالاسهل، قصص الأنبياء، الحيوان في القرآن، قصص الطيور في القرآن، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة، وبعدين خدي صحابي صحابي تمام، ودعي كل دي أسباب بقى، بعدين ندعي رب الأسباب بقى، يا رب كرمنا في أولادنا، احفظهم لنا يا رب، كرمنا معاهم يا رب، اجعلهم صالحين يا رب، إن الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم. وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغربين.